إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحددا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ضيوف الندى وليوث العلا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحباب، لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليحافظ على مصالح العباد والبلاد ويكملها، ويطرأ عنهم المفاسد ويقللها. فاتفق أهل العلم من أهل الحل والعقل أن الشريعة ما أنزلت إلا رحمة منه وفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى، وليست نهاية بالبلاد ولا العباد أو تعذيبا لهم، إنما هي تزكية ورفعة لهم. فقال ربنا تبارك وتعالى في بيان أن الدين قد تم، وأن أي إدخال فيه أو إخراج شيء منه هذا نقص في من يفعل ذلك، وردة منه عن دين ربنا تبارك وتعالى. فروى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يهوديا قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنكم معشر المسلمين فيكم آية نزلت، لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا يوم أن نزلت عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأضيت لكم الإسلام دينا. فضحك عمر رضي الله عنه وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال جل ثناؤه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج، لا في مجال الدنيا ولا في مجال العبادات ولا في مجال الاعتقادات، فهو دين تمام. وبعث الله نبيه مسك الختام صلى الله عليه وسلم. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليضع هذه المعلومة مستوطع الانحراف الى ان تلامس هذه القلوب على السماء وان تسعد هذه الابدان. فلكل واحد من هذه البشريه حقوق قد كفلها الله تبارك وتعالى له فيما يعرف عند اهل الاصول من اهل السنه والجماعه بالضروريات الخمس. فلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعل ما

في دين الإسلام تسمى المقدرات، أي أن الله تبارك وتعالى لم يعطي للمرأة أو للرجل نصيبا في الميراث على سبيل جنسه، ذكرا كان أو أنثى. وقد جمع أهل العلم أن هناك 32 حالة من حالات الميراث بين الرجال والنساء، في 28 منها ترث المرأة أكثر من الرجل، وفي 4 حالات فقط يرث الرجل أكثر من المرأة. أي ظلم يدعيه هؤلاء، وأي مساواة، فهم يريدون ظلم المرأة عن قصد أو عن جهل. وفي كلا الحالتين هذا فماذا نفعل في رجل مات عن بنت أو بنتين وزوجة؟ فمن مات عن بنت وزوجة أخذت البنت نصف تركة أو نصف مال الوالد، ولفم الثمن، أليست الأم هذه أنثى والبنت هذه أنثى؟ فإن ساوينا الرجال بالنساء في ذلك ظلمت البنت، وإن مشينا وراء هؤلاء في كثير من حالات الميراث ظلمت المرأة. لكن الله تبارك وتعالى الذي أنزل إلينا شريعة تزكينا وترحمنا بفضله ومنه وكرمه علم وسبق في علمه أن هذا ما يصلح البلاد والعباد. وترجم هذا القرآن في كلام ربنا تبارك وتعالى في بعث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بنا في كل أحوال دنيا ودين. هذا مجال من المجالات التي نراها الآن، أن الإسلام نعم يراها الناس مصلح أن يتساوى الرجال بالنساء، لكنها مصلحة ملغاة تناقض نصا شرعيا في القرآن وفي السنة. ناهيك عن كثير من الأمثلة التي جاءت في القرآن والسنة كمثلة بيع الخمر والمخدرات. يرى كثير من الناس الآن أن هناك حل لبعض المشاكل الاقتصادية التي تحياها الأمة بأن تزرع أو أن يزرع أن تزرع المخدرات وأن تباع حتى لو الكفار من باب انتعاش السوق وبيع الخزائن. مش ربنا بيقول في القرآن: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟ أهو منافع. هؤلاء لا يفهمون شيئا، وإن كانت هناك مصلحة فهي مصلحة جزئية. ولم فيما سنبين ألم يقرأ قول ربنا تبارك وتعالى في ختام الآية: وإثمهما أكبر من نفعهما؟ نعم، تمتلئ القروش من وراء هذه التجارات وتملئ الخزائن بأفراد، ألا وهم تجار المخدرات. أسأل الله أن يطهر البلاد منهم وأن يحفظ الشباب. لكن الإسلام راعى المصلحة العامة، فهذا الواحد يفسد بأعماله وتجاراته آلاف بل مئات الآلاف من الشباب رجالا ونساء. والله يا أخوانا الواحد يتعجب لما يسمع لهؤلاء وهم بهذه الأقوال وهذه الاقتراحات لا يريدون إلا تدمير هذه لماذا لا يفعل هذا الامر الا وهو التعامل الربوي؟ لماذا لا يفعل هذا الامر ان ياخذ الناس اموالا لاقامه المشاريع بان ياخذ صاحب المال نسبه المال يعني واصبح الامر يعني رفعا على الغالب نسال الله العفو والعافيه. شنو الطرقات لكي يقرضون الناس ثم ضمان شخص ولا يعلم الناس ان هذا من باب اعلان الحرب من الله تبارك وتعالى؟ فما جعل الاسلام ابدا اضطرار العبد، وان بدا عند كثير انه اضطرار وهذا ليس اضطرار، ان يلجا الى الربا فهذا حرام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، من الذي يستطيع ان يقف امام قدرة الملك سبحانه وتعالى مع ضعفنا ومع هذا الذي نحياه؟ وطلب اخر يرى ان الحل في ان يقيم الشباب سواء كانوا ذكورا او اناث علاقات مفتوح، بل بأعلى أصواتهن أن تقلل مثل هذه العلاقات. بل وهناك من نال لحل مشكلة العنوسة أن يتزوج غير المسلم الكافر بالمسلمة. أي دين يريدون هؤلاء وأي مصلحة للبلاد والعباد؟ هذا الجسد الذي تلذذ بهذه الشهوة جعل الإسلام له حدا، لأن مما تسبب خلط الأجساد وخلط الأعراض وانتهاك هذه الحرمات التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، العقد والنسل، وجعل الله سبيلا حلالا. أسأل الله أن ييسر للشباب أمر الزواج، لا فرق بينه وبين ما يحدث من حرام إلا الشروط التي وضعها الله تبارك وتعالى التي يعلم تصلحنا وتبعد عنا هذه المفاسد. فقل إليه صلى الله عليه وسلم: يا ليتنا في زماننا نرى في كل المجالات من يفقه ما فقه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى من يتمسكون بالتراب ويضيعون حياة الشباب وسالت بسبب ذلك الدماء وحبس بدعوى انهم ما زالوا متمسكين يريدون ان يحكموا البلاد والعباد. انظروا الى فعل سيد البلاد والعباد محمد صلى الله عليه وسلم لما ضاقت عليه مكه، ومكه هي من مكه. اسال الله ان يرزقنا واياكم زياره بيته الحرام، الصلاه فيه بمئه الف صلاه، يرى الناس فيها بيت الله الحرام. لكن النبي ظل 13 سنة يدعو قومه في مكة فما وجد إلا قتل، وما وجد إلا تعذيب، وما وجد إلا تضييق، فكانت الهجرة إلى بلاد الحبشة. سيد الفقهاء الذي يرى المصلحة العامة ولا يرى المصلحة الجزئية، فأمر أصحابه وبعضا منهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة لعلهم يجدوا هناك فرجا، وقال لهم: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن فيها ملكا لا يصبر عنده واحد. ولما جاءت ساعة الهجرة ما تمسك النبي بتراب مكة وهي ما هي، فما بالك بما هو دون مكة. أمر بالهجرة إلى بلاد نذر شرفها الله، وتراه صلى الله عليه وسلم ما تمسك بأرض، إنما يحمل هم الدعوة في أي مكان. منع من هنا سيكون دعوة في طريقه، سيكون دعوة في تربية أولاده، وإن طال الزمان فلماذا كلنا يريد أن يرى نصر الإسلام؟ لماذا كلنا إلا ورحم ربي من أهل الفهم يريد أن يرى إماما كعمر بن الخطاب؟ هذا وعد الله وسيتحقق، لكن العبرة ليست أن أرى هذا الزمان، إنما العبرة أن نموت صلى الله عليه وسلم. وما ماتت الدعوة وما مات الإسلام، ولله ضر عبد المطلب إذ قال يوما، يوم أن جاء إبراهيم بقبضه وقديمه وعتابه وعدته ليهدم البيت الحرام، فأرسل إلى عبد المطلب وكان وجيها جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ جنود إبراهيم لما أراد أن يسترجعها تهكم عليه إبراهيم، قال مثلك وأنت سيد العرب تسألني في بعض الأغنام؟ تذكر أو فكر أنه لا يتكلم ويفرض في البيت الحرام، لا تهدمه أو يتوسل إليه. فنظر إليه عبد المطلب وقال قولته الخالدة: أما الغنم فلي وأما البيت فله رب يحميه، لا تخشى. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أن الإسلام قد قضي عليه. أقول لك رسول الله لا شيخ ولا أستاذ ولا دكتور ولا عالم، رسول الله مات، فأين الله هذا الدين بمثل فهم أبي بكر؟ أسأل الله أن يرزق الأمثال أبي بكر وعمر. فصعد المنبر وأراد حتى قال عمر: وما فهمته إلا الآن، وما شرح الله صدري لمقالة أبي بكر إلا الآن. فلما صعد أبو بكر المنبر وهو الحزين على صاحبه قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بشر، قال الله فيه: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال الله في شأنه: وما جعلنا لبشر من قبلك ومفهوم دلالة ولم نجعل لبشر من بعدك الخلد، مفهوم دلالة المنطوق. أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ثم قال أبو بكر: ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنا ما علاقتي بربي؟ هل أنا على الطريق حتى إذا جاءني ما يأتي الناس من حق الموت سيسألني ربي: والله ثم والله لن ينفعني أن تكون الدنيا كلها على التوحيد وأنا على غير التوحيد، نسأل الله العفو والعافية، ولن يضرني أن تكون الدنيا كلها على الشرك وأنا على التوحيد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحفاظ على مصالحنا ورعايتها وتكميلها ورفع المفاسد عنا وتقليلها أصل سد الذريعة. فأي وسيلة تفضي بنا إلى محرم وإلى فساد قطعها عنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله لنا هذا في كتابه الكريم وقرأها جرير في حياته صلى الله عليه وسلم، فقال يقدم المصلحة العامة التي تحافظ على هيئة وهيبة دولة الإسلام أكثر من الحفاظ على مصالح جزئية حتى وإن كان مصلحته صلى الله عليه وسلم. ما لما قال عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين ما قال؟ عزم عمر أن يقتل هذا المنافق الذي لا يعلم نفاقه إلا أهل المدينة فقط. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد آذى الله ورسوله وفي قتله مصلحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا إن أخواننا لا ننظر إلى المصالح الشخصية، لا ننظر إلى أن أظهر أنا في الصورة أو أن أكون أنا في الواجهة. فهناك كم في الزوايا من خبايا، وكم للناس من بقايا، كم لناس رفع الله مقامه في الفردوس الأعلى. نسأل رب أشعث الأغضب في دبرتان لو أقسم على الله لأبره. لماذا نبحث دوما نسأل الله العفو والعافية عن مصالحنا عما أريده أنا وإن خالفت ما أخالف؟ انظر إلى رعاية الإسلام للمصالح العامة، وكله والله في ميزان ما حدث للصحابة قلامة ظهر ما يحدث في أي زمان زمان الصحابة قلابة ظهر. هؤلاء قاتلوا من أجل دين، فقدوا أموالهم وديارهم وملاعب صبائهم. والله أخواننا لما تقرأ في سورة النساء في سبب نزول هذه الآية على رجل أبهم لنا اسمه، لكن الله خلد ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي خرج وكان قد طعن في السن وتأخر خروجه أو في زمان الهجرة أراد أن يخرج، وظل في مكة وهو يتذكر كيف أنه كل يوم لا يرى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يرى أصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي السادة. كيف يهنئ العبد بهذه الحياة بهذه العيشة والنبي على بعد آلاف أو مئات الكيلومترات منهم؟ فخرج أشرف على الهلاك على الموت، فماذا يصنع؟ صدق لا ولم يقل سأنتظر لقاءات بدر وأحد والخندق وهذه أبدا، إنما صدق حتى إذا جاءتنا المنية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخواتيم. ومن يخرج في سبيل الله يجد في الأرض مغراما وسعة. قال كما قال الإمام النسائي في سند صحيح من حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال: فضرب هذا الرجل كفه بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك. ثم ضرب كفه الآخر وقال: اللهم هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، ومات. لكنه مات على الأصل. قال الله: ومن يخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا وقع أجره على الله، أنبغ الله ناهيك عن ملابسة هذه الثياب وأن تصف وأن تشف ما تحته يخرج البنات الأبعد إلى الدروس وقد لبست البنت وهي في سن الطفولة ما إن رآها من يشرب المخدرات ما يفرق بين بنت وبين المرأة فلذلك اللهم إنا نسألك كما جمعتنا وأنت حسبنا.